بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد انتهينا أيها الإخوة في باب المواقيت عن المواقيت المكانية، ولم يبق إلا نذر يسير فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية. وقد عرفنا أن المواقيت المكانية حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بالحليفة لأهل المدينة ولمن يمر عليها، والجحفة لأهل الشام ولمن يمر عليها، وقرن المنازل السيل الكبير لأهل نجد ولمن يمر على ذلك الميقات، ويلملم لأهل اليمن ولمن يمر، والخامس وهو ذات عرق، وقد رأينا الاختلاف، أحده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته أم عمر، أو أنه وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ عمر فاجتهد فحده ووقته فجاء موافقا لتوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المواقيت الزمانية فقد أشار الله إليها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: الحج أشهر معلومات. وعرفنا أنها شهر شوال وذو القعدة، وعند المؤلف وهم الحنابلة عشر من ذي الحجة، وعند الشافعية تسع، والحنفية مع الحنابلة، والمالكية يرون أنها الأشهر الثلاثة، ورأيهم أقرب للفظ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الحج، قال: باب المواقيت. قال: فصل. والاختيار ألا يحرم بالحج قبل أشهره لأنه تقديم للعبادة على وقتها فكرها. هذه المسألة تكلمت عنها في درس ليلة البارحة، وعند المؤلف المذهب يعني الحنابلة يرون أن ذلك يكره، ولكنه لو فعله إنسان فأحرم للحج قبل أشهره في رمضان مثلا فإنه يصح مع الكراهة. ومن العلماء من يرى أن ذلك لا يصح، لأنه أداء للعبادة قبل وقتها، والله تعالى قال: الحج أشهر معلومات. وأشهر إنما هي ظرف للإحرام بذلك، وهذا قد أحرم خارج. ماذا يفعل من أحرم بالحج قبل زمنه؟ يحول، يجعل ذلك عمرة، يعني يطوف في البيت وبين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يحرم في أشهر الحج. ولا شك بأنه ينبغي للمسلم ألا يحرم إلا في أشهر الحج. قال: لأنه تقديم للعبادة على وقتها فكرها كتقديمها على ميقات المكان. حقيقة هي ليس يعني ما قاله المؤلف تقديم للعبادة على وقتها، ليس هذا على الإطلاق. أما بالنسبة لتقديم الإحرامينية الإحرام قبل المرور بالميقات، فهذا الخلاف فيه ليس كالخلاف هنا، فذاك متفق عليه بين العلماء بأنه لو أحرم إنسان مثلا من المدينة يعني نوى الدخول بالنسك قبل أن يصل إلى ميقات بالحليفة فإن حجه صحيح، لأن هذا حصل من بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإن كان خلاف الأولى. لكن قوله قبل العبادة قبل وقتها ليس على إطلاقه، فمعلوم أن الصلاة لا يجوز للإنسان أن يقدمها على وقتها، فمن صلى الظهر قبل الزوال أو صلى المغرب قبل غروب الشمس فهذا لا يصح إلا أن يكون معذورا بأن يكون نائما أو كان من أهل الأعذار، فإنه بذلك لا يدخل في هذا المجال، لأن أهل الأعذار لهم أحكام تخصهم. قال: فإن فعل انعقد إحرامه لأنه أحد الميقاتين فانعقد الإحرام بالحج قبله كالآخر. قال: فأما العمرة فلا ميقات لها في الزمان.